هؤلاء نقول إنهم لم يوفقوا للصواب، ونعلم أنهم ما أرادوا سوءا، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما في شك، لكن هم الذي يشفع لهم أننا نعلم حسن نيتهم وأنهم يقصدون الخير، لكن ما وفقوا له، فيكونون ممن يجتهد فأخطأ، فله أجر. نعم. مع إثبات، نعم، إثبات اللفظ والمعنى. ها؟ نعم نعم. كما قد جاء. نعم. لا يا أخي، كيف إذا قال نمرها كما قد جاء؟ فهي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت ألفاظ بلا معنى، فإمرارها كما جاءت يقتضي إثباتها لفظا ومعنى. طيب ما خلص، استوى على العرش جاءت على إيش؟ لا، ما هو أهل التكوير، على كلام المؤلف. جاءت للفظ، جاءت بلفظ دال على المعنى، إذن نثبت هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى. واضح. نعم. لا ما نحكم، احنا ذكرنا في باب حكم المرتد انهم اذا انكروا كفروا، وان اولوا نظرنا، فان كان التاويل مساوا في اللغه العربيه فانهم لا يكفروا، وان لم يكن له مساق فان التاويل الذي لا مساق له في اللغه العربيه بمنزله الانكار. لكن كل شيء الذي يؤولون في هذا الباب ياتون عليه بشبه من اللغه العربيه، مثل تحريفهم استوى الى استولى، واستدلالهم بالبيت المشهور قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. لكن هم على كل حال هم ظالمون في هذا الشيء. نعم. الوجه الرابع في ابطال استدلال العقل ان العقول متناقضه، فقد توجد شيء تمنعها اصلا. الا يقال في هذا ان كمان العقول تفهم النصوص فهم مختلف، فيرجع الى العقل الذي وفق الصواب، فيرجح بالعقول. لكن هم يرون الاخرون المخالفون يرون ان النصوص دلت على ما اقتضته عقولهم. هم ايضا لا تقول للنصوص اصلا، لا تظن انهم كمثلك يرجعون للنصوص، اصلا ما يرجعون للنصوص، عندهم ما اثبت العقل، ما اثبته العقل من صفات الله ثبت، وما نفاه فهو منفي. قولكم ان العقول اختلفت عندنا، نعم، فنحن نرجح منظور الاصل ولا حجه. ما هو كل واحد منهم يرى ان العقل دل على هذا، فباي عقل نرجع اليه؟ الى عقل زيد او عمرو او الى من؟ لا ما يصير، كان ذاك يقول انا اللي عند الصواب، يقول عقلك فاسد. نعم. يصيبها شيء اخر. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل، وعلنا ذلك بعلة. نعم. يعني تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفي، هذا واحد. نعم، أن نقول لو حكم العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن هذه لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. نعم. كلام